أسأل عن المسافة التي من حق المصلي ألا نمر أمامه فيها جزاكم الله خيرا. المسافة التي يمنع الإنسان من المرور فيها بين يدي المصلي، إن كان للمصلي سترة فما بينه وبين السترة فيه محترم، لا يحل لأحد أن يمر منه، وإن لم يكن له سترة فإن كان له مصلى كالسجادة فإن هذه السجادة محترمة، لا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. وإن كان ليس له مصلى فإن المحترم ما بين قدمه وموضع سجوده فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. نعم.